السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا وبياكم ما جميعا وبارك الله بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم يا دكتور. حياكم الله جميعا، بارك الله بكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ومن علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا وإياكم من العاملين. اللهم آمين. المحاضرة السابقة تكلمنا فيها عن صفات الحروف، وقلنا بأن الحروف لها صفات، وحروف اللغة العربية تقسم من حيث جريان النفس وانحباسه إلى صفتين أساسيتين، وهما الهمس والجهر. والهمس هو جريان النفس بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه، وحروفه فحثه شخص سكت، الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. والجهر هو ضد الهمس، وهو حبس جريان النفس مع الحرف لقوة الاعتماد على المخرج، وهي باقي الأحرف ما عدا حروف الهمس. مجموعة في قولك: عظم وزن قارئ غض ذي طلب جد. عظم وزن قارئ غض ذي طلب جد. هنا ملاحظة أريد أن أذكرها، وهي أن هنالك من الحروف المهموسة ما يناظرها من الحروف المجهورة، بمعنى أن ما يشتركان في مخرج واحد من صفتين متعاكستين. الحرف لا يأخذ صفتين متعاكستين، لكن هذين الحرفين هما نظائر. الحاء مثلا يجري معها النفس، والعين لا يجري معها النفس. فالحاء مهموسة والعين مجهورة، فهما من مخرج واحد. وكذلك الغين والخاء، وكذلك السين والزاي، وكذلك الدال والتاء، وكذلك الذال والثاء. أما الحروف من حيث جريان الصوت وانحباسه، فعندنا صفة الشدة، وهي انحباس جريان الصوت لقوة الاعتماد على المخرج، وحروفه أجد قطن بكت. وعندنا عكسها وما يقابلها الرخاوة، وهي جريان الصوت لضعف الاعتماد على المخرج، وحروفه ما عدا حروف أجد قطن بكت وحروف التوسط أو البينية أو ما بين الشدة والرخاوة. البينية أو التوسط ليس لها ضد، ليس لها ضد، إنما الشدة وضدها الرخاوة، وبينهما التوسط أو البينية. وهي صفة، التوسط أو البينية هي صفة بين الشدة والرخاوة، فلا ينحبس الصوت معها انحباسه في الشديدة، ولا يجري معها جريانه مع الرخوة. وحروفها اللام والنون والعين والميم والراء مجموعة في قولك لين عمر. هنا نستطيع أن نقسم الحروف إلى مجموعات. المجموعة الأولى هي مجموعة المجهور الشديد، مجهور وشديد. مجهور أي ينحبس معه النفس، وشديد ينحبس معه الصوت، وهي حروف أجد قطب. أجد قطب. والحروف المجموعة الثانية وهي مجهورة ومتوسطة، وهي لين عمر. ومجهورة ورخوة، وهي غاض ذي عوض. غاض ذي عوض. ومهموسة وشديدة، وهي الكاف والتاء. ومهموسة ورخوة هي باقي الحروف المهموسة ما عدا الكاف والتاء. أما الحروف من حيث الصوت تفخيما أو ارتفاعا مع اللسان وانخفاضا فيما يرتبط في اللسان، نقسمها إلى الاستعلاء وضده الاستثال. الاستعلاء وهو ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروف الاستعلاء المجموعة في قولك: خص ضغط انقض. والاستثال انخفاض اللسان إلى الحنك الأسفل أو إلى قاع الفم بباقي الحروف وهي ما عدا حروف الاستعلاء السابق. أما الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحلق مع الحنك الأعلى بصفتي الإطباق والانفتاح. الإطباق حروفه أربعة كما ذكرنا في المحاضرة السابقة: الصاد والضاد والطاء والظاء، وهو انطباق جزء من اللسان أو طائفة من اللسان على الحنك الأعلى فينحصر الصوت بينها وبين الحنك الأعلى، بين اللسان وبين الحنك الأعلى. وحروفه الصاد والضاد والطاء والظاء. والانفتاح هو ابتعاد اللسان عن الحنك الأعلى، وحروفه باقي الأحرف. الإذلاق كما ذكرنا لكم سابقا ضده الإصمات، والإذلاق هو السرعة وخفة في نطق الحرف لخروجه من طرف اللسان أو الشفتين أو طرف الشفتين. والإصمات هو ثقل في نطق الحرف، أو إذا أردت أن تعرفه بناء على تعريف أهل اللغة بأنه منع مجيء حروف كلمة رباعية الأصل أو خماسية بأن تأتي حروفها مصمتة دون أن يأتي معها حرف من حروف المزلقة. حروف المزلقة في الرمي اللب، والإصمات حروفه ما تبقى من الحروف. وذكرنا أيضا في الدرس أو المحاضرة السابقة صفات الحروف التي لا ضد لها. ذكرنا الصفير، وهو حدة وقوة في صوت الحرف يخرج عند النطق به لقوة الاعتماد على مخرجه. حروفه الصاد والزاي والسين، أقواها الصاد لأنها تجتمع فيها صفتي الاستعلاء والإطباق، ثم الزاي ثم السين وهو أضعفها. القلقلة وعرفناها اضطراب الصوت ضمن المخرج فيسمع له نبرة قوية، وحروفه قطب جد خمسة أحرف. ثم عرفنا صفة اللين، وهي صفة لحرفي الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما المتحرك ما بعدهما، وسكن لأجل الوقف، وسمي لينا لأنه يخرج بسهولة وبلا كلفة. الانحراف ذكرنا أن له حرفان وهما الراء واللام. والتكرير، وقلنا بأنه ارتعاد طرف اللسان لحرف الراء وهي صفة ملازمة له، ويجب الاحتراز من الزيادة ومن النقص الزائد عند نطقه. التفشي قلنا أن أشهر حروفه هو حرف الشين، مع أن بعض العلماء أضاف له بعض الحروف الأخرى كالصاد والفاء والسين وغيرها من الحروف، إلا أن الإمام ابن الجزري حرر هذه المسألة وذكر بأن التفشي للشين وحصره بذلك، وقال وللتفشي الشين، ويعني انتشار الهواء داخل الفم عند النطق بحرف الشين. الاستطالة كما ذكرنا لكم سابقا، وهي صفة لحرف الضاد يمتد فيها الصوت من إحدى حافتي اللسان إلى آخر الحافة. وهنالك من العلماء من يضيف صفة الغنة، وقد ذكرناها سابقا في المخارج وقلنا بأن لها مخرجا مستقلا، وهي مرتبطة بالنون والميم من الخيشوم. أما بعضهم من يضيف صفة الخفاء، وهي خفاء الصوت عند النطق بأحد الأحرف الهاء أو الهمزة أو الواو أو الياء. هذه الأحرف الأربعة لها صفة الخفاء، وهي صفة محدثة، يعني صفة أحدثها العلماء المتأخرون ولم تكن موجودة سابقا. الخفاء يعني سابقا يعنون به العلماء عندما يذكرون الخفاء، يعنون به ضعف صوت الحرف. أما هنا يقول خفاء صوت الحرف، فإما أن يكون إيجابيا وإما أن يكون سلبيا. فإذا كان سلبيا يجب الاحتراز منه ويجب إظهار صوت الحرف عند النطق به، وإن كان إيجابيا يجب الإتيان به أثناء نطقه. ولا يوجد عندنا حرف يجب أن يضعف صوته بحيث لا يسمع أو يكون أضعف من غيره، بل يجب أن تكون القراءة بنسبة واحدة متناسبة مع بعضها البعض. هنا أحب أن أشير إلى بعض الأخطاء التي تبرز عند نطق حروف الهجاء مع صفاتها، فسأخذ بعض الأخطاء لأعرج عليها، وهي مرتبطة بفهم الصفات وكيفية نطق هذه الصفات أثناء التجويد وأثناء تلاوة القرآن. فمن أدرك المخارج وأدرك الصفات عليه أن يدرك كيفية إخراج الحرف في جهاز تصويته الفموي، فلا يظن ظان بأنه عربي فصيح نشأ وترعرع منذ نعومة أظفاره وأراد أن ينطق هذه الحروف فهو الفصيح الذي يجب أن يقتدى به، بل عليه على العكس تماما أن يتهم نطقه، وعليه أن يقرأ المخارج والصفات ويفهمها بشكل جيد، ثم يمرن جهازه التصويتي وأن يتدرب كثيرا حتى يصبح نطقه أقرب ما يكون إلى الفصيح والأفصح منه، حتى يكون متناسبا مع قراءة القرآن. عند ذلك نقول بأن نطقه جيد إن كان يحترز من جميع الأخطاء التي ترد في هذا الباب. فأول ما نذكر من الأخطاء أخطاء تقع عند نطق الألف، عند نطق حرف الألف، مثلا عدم فتح الفم بالمقدار المطلوب. بعض الناس عندما يقرأ أو عندما ينطق الحروف لا يفتح فمه بشكل واضح بحرف الألف، فلذلك يسمع صوت الألف قليل، وهذا عندنا في علم القراءات اسمه التقليل. مثلا كأن يقول بدل أن يقول مالك يوم الدين يقول مالك يوم الدين ما، فبقلل الألف أو يزيد في نطقها بحيث تصير قريبة من الياء مالك مي، فيميلها إمالة، فهذا خطأ وهذا خطأ. يجب أن يكون فتحه للفم واضحا وانتباهه لصفات الألف في هذا النطق واضح. كذلك يخلطون الألف بصوت الواو، يعني بدل أن يقول خا خالدين يقول خالدين خو، يخلط الألف بحرف الواو وهذا أيضا لا يصح. أيضا يفخم الألف في وهي محل الترقيق، يفخم الألف في محل الترقيق، بدل أن يقول النهار النها يقول النهار النها، وهذا لا يصلح. وأيضا يرققها في محل التفخيم، بدل أن يقول خالدين خا يقول خالدين أو غائبة، وهذا أيضا لا يصلح. هذه بعض أخطاء التي تحصل عند النطق بحرف الألف. أيضا أحيانا إن كان قبل الألف حرف الميم أو النون يمد صوت الغنة إلى الألف، يعني يصبح النطق الكلمة كله من الأنف، بدل أن يقول الرحماني يقول الرحماني الرحماني، وهذا لا يصلح. يجب على القارئ أن يحترز من هذه المسائل. وأيضا هذه صفة الغنة أثناء التلاوة، يعني أن تكون مصاحبة لكل الحروف ولكل الكلمات، هذا من الخطأ الشائع وهذا لا يصلح. النون والميم وما تعلق بهما من أحكام يجب أن يحترز القارئ أن يأتي بالغنة في غير محلها. الأخطاء التي تقع فيها أو يقع فيها بعض القراء عند النطق بحرف الواو المدي، مثلا عدم ضم الشفتين بالمقدار المطلوب، يعني بدل أن يقول تعملون يقول تعملون، تصبح الواو قريبة من النطق الأعجمي. أو المبالغة في الضغط على الشفتين، بدل أن يقول يقولون يضغط عليها بشكل خاطئ وبشكل غير صحيح، فتصبح الواو غير مادية، يقولون فيجري معها هواء إضافي، والواو لا يجري معها الهواء لأنها مجهورة ليست مهموسة، فيجري معها الهواء فيصبح النطق غير صحيح. أيضا خلط صوتها بصوت الألف، يعني بدل أن يقرأها يعني كانوا مثلا تصبح كانوا، وهذا لا يصلح. وأيضا خلط صوتها بالغنة كما ذكرنا سابقا مع الألف. الأخطاء التي تقع عند النطق بحرف الياء المدي، خلط صوته بشيء من الألف مثلا، وذلك بسبب عدم رفع وسط اللسان بالمقدار المطلوب، بدلا يقول نستعين يقول نستعان أو المستقيم وغيرها. وأيضا خلط صوتها بصوت الغنة أثناء التلاوة. الهمزة مثلا، الأخطاء التي تحدث عند النطق بحرف الهمزة مثلا تفخيمها، عندما يقرأ أصا يقرأها أصا أصا أصابعهم مثلا، وهذا لا يصلح. أيضا التسهيل في غير محل تسهيلها، يعني مثلا بدل أن يقول يا أيها يجب أن يحقق الهمزة هنا، يسهلها يقول يا أيها يا أيها، وهذا لا يصلح. ضعف صوت الهمزة عند النطق بها عند الوقف، مثلا كلمة السماء يجب أن يكون الهمز واضح عند الوقف عليها، يقول السماء السماء، فلا تكاد تظهر الهمزة عند النطق في الوقف. أيضا حرف الهاء هنالك أخطاء يجب الاحتراز منها عند النطق بحرف الهاء، مثلا تفخيم الهاء في اسم الجلالة عندما تكون اللام مفخمة، مثلا إن الله ها، هذا الهاء يجب أن يكون مرقق محله الترقيق سواء فخمت اللام أم رققت، يقول إن الله ها، هذا هو الصحيح، بدل أن يقول إن الله ها، وهذا لا يصلح. كذلك أنها النهار، بدل أن يقول بهذا الترقيق يقول أنها النهار، فيخطئ في الهاء وفي الألف. وأيضا يبالغ أحيانا في نطق الهاء بالضغط عليها، فهي حرف ضعيف يضغط عليه زيادة فيحاول أن يخرجه من غير مخرجه، يعني بدل أن يقول إهدنا يقول إه، يعني يضغط عليها بشكل إضافي زائد، وهذا لا يصلح. أيضا عندنا أخطاء في حرف العين، مثلا نطقها بصوت، حرف العين ينطقها بصوت عائم بين الألف المفخمة وبين حرف العين، وهذا لا يصلح. نابدو نابدو مثلا، وهي نعبدو، بتر صوت الحرف العين الساكن، يبتره بحيث يصبح قريب من الهمزة، بدل أن يقول يعملون يعملون يعملون بهذه الطريقة، وهذا لا يصلح. وأيضا تفخيمها وأيضا إشباهها بالهمزة كما قلنا. وعندنا بعض الأخطاء التي ترد في حرف الحاء، مثلا يبدلها خاء أو هاء عند غير العرب، بدل أن يقول الحمد الخمد أو الهمد، وهذا لا يصلح. ضعف الهمس، ضعف صفة الهمس في حرف الحاء مثلا الساكن، الرحماني يجب أن تقرأ بهذه الطريقة، وهي جريان الصوت والنفس لأنها مهموسة لحرف الحاء، يجب أن يكون واضحا للهمس، فالرحماني الرحماني هكذا بدون أن يجري النفس مع حرف الحاء، فلا تكون ظاهرة أثناء النطق بشكل واضح. أيضا عند عدم تبيينها إذا جاورها حرف العين، مثلا فاصفح عنهم، يعني أحيانا يقرأها فيدغمها مع ما بعدها، وهذا لا يصلح. أخطاء تظهر مثلا في حرف الغين أثناء نطقه، مثلا خلط صوت الغين بالقاف، غير غير المغضوب، غير غير المقضوب، يعني يقرب حرف الغين إلى القاف، وهذا يوجد في بعض اللهجات مثلا في أهل السودان، وعندنا في الجزيرة السورية في الشمال السوري يوجد في بعض الأماكن يعني يغيرون الغين بقاف، وهذا لا يصلح، يجب الاحتراز من هذا الخطأ الواضح. وأيضا يدغمها أحيانا، يدغمها القارئ، يدغم الغين بالقاف، لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا، وهذا أيضا لا يصلح. وأيضا يبدل الغين خاء، يغشى تصبح يخشى يغشى مثلا، أحيانا يقلقلها المغضوب، وهذا أيضا لا يصلح، يجب الانتباه إلى ذلك. حرف الخاء يعني البعض لا يفخم التفخيم المطلوب ولا يستعلي بلسانه بشكل واضح، فأحيانا يشوبه شيء من الترقيق الواضح، فيظلم حرف الخاء أثناء نطقه، بدل أن يقول خالدين خا يقول خالدين خا، وهذا لا يصلح. وأيضا المبالغة في تفخيم الخاء المكسور وهو في أدنى درجات التفخيم، كما نعلم أن درجات التفخيم 5، أعلاها المفتوح حروف الاستعلاء المفتوحة وبعدها الألف، ثم المفتوحة من غير ألف، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور، الساكن بحسب حركة ما قبله، لكن المكسور وهو أدنى درجات التفخيم، فأحيانا يبالغ في تفخيمها، يعني مثلا وخفية خي يقول وخف وخيفيا مثلا فيرتفع لسانه زيادة عن ذلك، وهذا لا يصلح. حرف القاف مثلا فيه أخطاء يجب انتباه عليها، مثلا أشهرها أن تبدل القاف كافا باللهجات العامية، بدل أن تقول قالوا تقول قالوا قالوا، وهذا منتشر في بعض الأماكن، إلا أن أهل تلك الأماكن يعني يعرفون أن قراءة القرآن مختلفة عن اللهجة العامية، فيحاولون جاهدين تصحيح ذلك. فالمهر منهم لا تعرف أن عندهم هذه اللهجة، لكن العوام أحيانا يعني يبدلونها حتى في قراءة القرآن. أحيانا تقلب إلى حرف يعني غير القاف وغير الكاف، يعني يصبح بشيء من العامية وبلغة أخرى غير اللغة العربية، يعني مثلا كلمة قليل تصبح قليل قليل، وخلطها أيضا بحرف الغين، يعني كلمة القدر تصبح الغدر، وهذا منتشر في السودان. مثلا لو أنك أردت أن تقرأ إن أنزلناه في ليلة القدر ستقرأها إن أنزلناه في ليلة الغدر، وما أدراك ما ليلة الغدر. نعم، عندنا أيضا بعض الأخطاء في حرف الكاف. مثلا حرف الكاف له أهميته في نطق الكلمات التي يكون موجود فيها، فإن كان ساكنا يجب عليك أن تأتي بصفة الشدة أولا حبس جريان الصوت ثم جريان النفس، تقول ذك ذك رك، ولا تقول ذك رك، يعني لا تقلقله ولا تهمس قبل أن تأتي بصفة الشدة إن كان ساكنا. إن كان متحركا لا تظهر الهمس مع الحرف المتحرك، يعني لا يكون جريان النفس واضحا بالكاف المتحرك كوضوحه بالساكن، فتقول فكانوا فكانوا كورت، هذا لا يصلح، هذا مخالف للتلقي ومخالف للنطق الذي عليه الأئمة وعليه أهل السند وعليه أهل التلاوة، لذلك يجب الاحتراز من هذا الخطأ الواضح. يجب أن تقول كانوا، بخلاف الساكن، الساكن يكون أظهر ويكون أوضح ويكون الهمس فيه بشكل واضح، ويجب على القارئ أن يأتي به بشكل كما ينبغي بالصفات التي ذكرت، يعني الكاف الساكن تأتي بصفة الشدة حبس جريان الصوت ثم تأتي بصفة الهمس أك بهذه الطريقة، أما المتحرك ك كي كو فلا تدفع الهواء معها أبدا بشكل واضح كبير، الهواء يكون متساوي مع نطقها. حرف الجيم نطقه رخو أثناء نطقه، تقول جا جي جو بهذه الطريقة، ولا تقول جا جي جو، يعني لا تجعل صوته يعني يجري معه شيء من صوت الشين مثلا، كما ذكرنا في المحاضرة السابقة الأخ تامر عندما سألني عن ذلك قلت هذه الجيم الشامية خطأ ويجب الاحتراز من هذا النطق. الجيم نطقها لا يصاحبه أي شيء من جريان النفس أو الصوت لأنها شديدة وهي أيضا مجهورة، أما الجيم الساكنة يجب الانتباه إلى قلقلتها أج، وهكذا يجب ألا نقرب نطق الجيم من حرف الدال مثلا أو نخلطه بحرف الدال الدال، يعني مثلا كلمة يجمعون تصبح بقريبة من الدال وهذا لا يصلح، ولا نقربها إلى حرف الجيم كما قلنا، كما ذكر الإمام السخاوي رحمه الله تعالى والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان، يعني يجب أن ينتبه القارئ ألا يخلطها ولا يشوب صوتها بصوت الشين، وأيضا لا تقلب إلى ياء كما في بعض البلدان العربية مثلا، بدل أن يقولوا الجربوع يقولون اليربوع أو المسجد المسجد، وهذا لا يصلح. حرف الشين بعض الأخطاء التي تحدث مثلا يضعف صوتها أثناء نطقها ويجب أن يكون فيها جريان للنفس جريان للصوت وفيها تفشي فيها صفة التفشي انتشار الريح داخل الفم. مثلا كلمة اشتروا بهذه الطريقة بعضهم يضعف صوتها تصبح اشتروا يعني لا يكاد يخرج حرف الشين واضحا أو لا يكاد يعرف وهذا لا يصلح. أحيانا تفخم مثلا شططا شا شا وهذا خطأ شا شا شططا شا طا. الياء غير المادية مثلا المبالغة في نطقها بالضغط عليها في وسط اللسان وهذا يجب الاحتراز منه أيضا وخاصة إن كانت مشددة مثلا أينما بهذا الضغط هذا لا ينبغي وهذا المط لا ينبغي إياك هذا مط كمان لا ينبغي يجب الاحتراز منه. أيضا أن يخلط صوتها بالغنة مثلا الدنيا مثلا يخرج الياء مع غنة النون التي قبلها وهذا لا يصلح ويجب الانتباه له. مثلا حرف الضاد يبدلونها ضاء بدل أن يقول ضل يقول ظل حرف الضاء وهذا لا يصلح. مثلا الضالين بدل الضالين هذا لا يصلح. أحيانا يبدلونها دالا تفيدون وهذا أيضا لا يصلح. أحيانا يقلقلون الضاد من يصعب عليه نطق الضاد يقلقلها وقب تصبح وقضب هذا خطأ واضح لا يعني لا يغرنكم بعض الذين ينطقونها بهذه الطريقة يجب الانتباه إلى صفاتها وكيفية إخراجها ويجب الاحتراز من الخطأ فيها. هنالك كلمة في القرآن تتكرر في عدة مواضع بعض القراء يخطئون فيها خطأ عظيما سواء من يقرأ بحفص أو بغيره سواء من يقرأ بالقراءات أو بغيرها ويظن بأن هنالك جزءا من إدغام أو إدغام جزئي فيها مع حرف الطاء. الضاد والطاء حرفان قويان لا يدغمان سواء سبق الضاد الطاء أو الطاء الضاد لا يدغمان مع بعضهما أبدا لا في قراءة ولا في رواية ولا في أي قراءة. لذلك يجب الفصل بينهما أثناء النطق. في كلمة يضطر تبدأ بالضاد ثم تنتهي بالطاء كل لوحده أما الضاد والتاء إذا جاءت بعدها وهي التاء ضعيفة تبدأ بالضاد ثم تنتهي بالتاء ولا يكون هنالك إدغام تقول عرضتم ويجب الانتباه لذلك. حرف اللام هو رقيق لطيف يجب الانتباه له أثناء النطق وهو حرف مستفل حكمه الترقيق إلا ما كان في اسم الجلالة سبقه مفتوح أو مضموم أو حرف مفخم فلذلك يفخم وأما ما عدا ذلك سبقه كسر أو سبقه حرف جر فإنه يرقق لذلك يجب الانتباه له ويجب إدغامه في الحروف الشمسية التي تأتي بعده إن كانت من أحد أحرف الشمسية أو إظهاره عند الحروف ابغي حجك وخف عقيمه من حروف للتعريف التي تسمى الحروف القمرية ويجب أن لا يشوب صوته شيئا من الغنة أثناء نطقه كما ذكرنا سابقا. حرف النون يجب إعطاؤه حقه من الغنة اللازمة له بحسب المراتب التي ذكرناها لكم سابقا عند ذكر مخرج الغنة. قلنا أن هنالك للغنة مراتب أكمل ما تكون في المشدد والمدغم كاملة في المخفي ناقصة في المظهر أنقص ما تكون في المتحرك وهذه الأزمنة التي ذكرناها هي أزمنة زمن الغنة. أكمل ما تكون أي أطول زمنا كاملة أي أقصر منه بقليل مظهرة أقصر منه بقليل ثم أقصر. لذلك تقول نا ني نو هذا متحرك ثم تقول أن تظهر الغنة بزمن أطول من المتحرك ثم تأتي بالإخفاء للنون تقول أنت هذا الزمن للإخفاء. أما المشدد والمدغم يكون أطول من الإخفاء إن الله ومن يقرأ حاليا بسرعة قليلا أو كذا فإنه يقصر هذه الأزمنة، وهذا يجب الانتباه له حتى تكون القراءة متناسبة مع بعضها، فلا يقصرها زمنا أقل من المطلوب. أيضا أحيانا تقلقل النون الساكنة والميم الساكنة كذلك، تقول أنعمت، بعضهم يقرأها أنعمت فيقلقلها، وهذا لا يصلح. أحيانا يفخمون النون المشدد، مثلا النون المشدد يفخم في بعض الكلمات ممن يعني يكون لا يعلم علم التجويد بشكل جيد، فأحيانا يفخم النون النار النا، فيرفع لسانه إلى الأعلى فتفخم الغنة معها. وأحيانا يطنن غنة النون إذا شددت، التطنين بتمويج الغنة واهتزاز الصوت أثناء أدائها، يعني يعطيها شيء من التنغيم والتطريب والترعيد في نطقها، وهذا يجب الانتباه منه. ذكرنا لكم سابقا بعض الأخطاء التي تحدث في حرف الراء، إن كان مشددا وزدت في التكرار فهذا خطأ يجب الانتباه منه. مثلا الرحماني، هذا النطق خطأ يجب الانتباه منه. الرحماني، هذا أقل من المطلوب يجب الاحتراز منه. المطلوب هو الراء بوزن حرفين، الراء وليس أر وليس أض. وأيضا الانتباه إلى التفخيم والترقيق عندما تكون الراء بحالة التفخيم والترقيق التي سترد علينا في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. وأيضا البعض في الراء المفتوح يضم الشفتين أثناء نطقها، وهذا عيب على القارئ بأن يضم الشفتين إشارة إلى الإشمام أثناء نطق الحرف المفتوح، سواء كان حرف الراء أو حروف الاستعلاء الخص ضغط انخفاض أو غيرها من الحروف. أثناء تلاوة القرآن يجب أن يكون المضموم بوضع الضم إن كان الحرف مضموما، والمفتوح يجب أن يكون الفم مفتوحا والإشارة بالشفتين معدومة أثناء نطقه، وكذلك المكسور. فبعضهم مثلا يضم الشفتين أثناء نطقه للراء المفتوح، وهذا لا يصلح. تقول الرحماني الرحماني بهذا النطق، هذا خطأ، هذا لا يصلح. أحيانا لا تظهر الراء عند الوقف، يعني إن كانت مرققة ساكنة وقبلها ساكن قبلها مكسور مثلا مرققة، بعضهم لا يظهرها أثناء الوقف عليها. وكذلك إن كانت مفخمة ساكنة وقبلها ساكن قبلها مفخم مضموم أو مفتوح، فحقها التفخيم في الوقف، فبعضهم لا يظهرها، لا يظهرها حرف الراء، فيجب الاحتراز من هذا من هذه النقطة، ويجب التفخيم وتوضيح نطقها بشكل واضح وجريان صوتها جريانا جزئيا، لأنها من الصفات لأنها من الصفة البينية لن عمر، يجري معها قليل من الصوت قليل من النفس، يجري معها قليل من الصوت وليس كثيرا، ولا يجري معها شيء من النفس لأنها مجهورة. حرف الطاء يعني فالطاء شديد ومجهور، بعضهم يهمسه فيجري معه نفس، وهذا لا يصلح. أحيانا يرققون الطاء، وحقها الاستعلاء والإطباق، فهي من الحروف المفخمة وليست من حروف الاستيفان، يعني بدل أن يقول طباقة يقول تباقة. حرف الدال مثلا يشبهونه أو يخلطون صوته بحرف التاء، مالك يوم الدين يقول التين، وهذا لا يصلح. أحيانا يفخمونه زيادة إن سبقه حرف استعلاء، يعني بدل أن يقول صدور يقول سطور، يعني يفخم الدال. وكذلك المبالغة في حرف التاء له أخطاؤه، فيبالغون في همسه مثلا، وهو وعندما يكون متحرك، أو يفخمونه زيادة عن المقدار وهو حقه الترقيق، يعني لا يفخم أصلا. وكذلك أحرف الصفير يضعفون صوتها مثلا، أو يقللون من جريان النفس والصوت معها كحرف السين، وهذا لا يصلح. وأحيانا يعملون الشفة أثناء نطقها، وهذا لا يصلح. وكذلك ضم الشفتين عند نطق حرف الصاد مع جريان النفس والصوت معها، وهذا لا يصلح. لأن الشفتين ليستا عضو نطق الصاد أو غيرها من حروف الاستعلاء. وهنالك أيضا حرف السين مثلا يفخمونه، من الأخطاء الشائعة في حرف السين أنهم يفخمونه فيصبح صاد، وهذا حقه الترقيق، مثلا يسطرون تصبح يسطرون وهذا خطأ. أحيانا يخلطون صوت زاي مع السين في مثلا كلمة المسجور المزجور وهذا خطأ. الحروف اللثوية مثلا يبدلونها بالحروف الأخرى، الضاء تبدل بالثاء والثاء بالذال والذال بغيرها، سواء كانت الزاي أو غيرها. بدل أن يقول صراط الذين يقول صراط الذين، الذين هذه خطأ. بدل أن يقول فكثركم فكسركم، وهذه من المسائل العامية التي ينطقها بعض العوام، وهذا يجب الاحتراز منه والانتباه له. حرف الفاء كذلك الأمر، يعني فيه أخطاء كثيرة. يعني الفاء الساكن يجب أن يهمس بشكل واضح، تفعلون، فلا يهمسه، وأحيانا يقلبه إلى حرف الف باللغة الإنجليزية مثلا الضفاء يقول الضفاء الضفادع مثلا. أما حروف الواو غير المادية فإن جاورت حرفا مفخما مثلا يفخمونها، والله مثلا تصبح والله وا، وهذا يجب الاحتراز منه. السماوات تصبح السماوات وهذا خطأ يجب الاحتراز منه. وأيضا عدم ضم الشفتين في هذه الواو، قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين تم بضم الشفتين ضما، فإن ترى القارئ لن تنطبقا شفاهه بضمكم محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متم. يعني لا نخلط حرف الواو مثلا مع غيره أثناء نطقه، ولا نخلطه مع نطق غيره، فيجب علينا أن ننتبه لهذه المسائل. وكذلك عندنا بعض الأخطاء في حرف الباء أثناء نطقه، فأحيانا يهمسونه وأحيانا يقلقلونه إن كان متحركا، وأحيانا يشيبون قلقلته بشيء من الحركة وهذا لا يصلح. الباء الساكن مرسوم في المصحف عليه سكون، يجب الإتيان بسكونه كما هو. ذكرنا سابقا أن القلقلة هي عبارة عن يعني مرحلتين، المرحلة الأولى النطق بساكن ثم بحركة، يبصرون وليس يبصرون، يبي يعني نكسر الحرف كسر هذا لا يصلح، أو نفتحه مثلا وهذا أيضا لا يصلح. وإن كان هذه المسألة وبعض المسائل الأخرى التجويدية البسيطة التي لا تؤثر على صحة الرواية، وإن كانت هي مسائل أدائية فهي لا تؤثر على صحة الرواية، فالخطأ فيها سائغ يجب ألا نكفر فيه ولا نخرج فيه من الملة، بل يجب علينا النصح وتبيين الأمر في هذه الجزئية بشكل واضح. ثم كل يقرأ حسب ما قرأ على شيخه، يعني لا نوصل إلى مرحلة التكفير لأن ذلك لا يؤثر على صحة الرواية. يعني يجب أن ينتبه القارئ أن هنالك أمور تؤثر على صحة الرواية وأمور لا تؤثر على صحة الرواية. ما يؤثر على صحة الرواية هو اللحن الجلي الواضح، إبدال حرف بحرف أو تغيير تشكيل أو تغيير تأصيل الرواية، مثلا مسألة المدود، مسألة بعض الكلمات الأخرى في رواية حفص عن عاصم أو غيرها، هذه مما يؤثر، هذا يسمونه الخلاف الواجب. أما المسائل الأخرى التي تكون جائزة مثلا فهذه مما يكون فيها الخلاف فيها سائغ، وهي بسيطة جدا، يعني لا نحملها أكثر من طاقتها أو أكثر من مجالها، يجب أن تكون مقننة وبسيطة، ويجب علينا أن لا نزيد في الخلاف فيها لأن ذلك لا يصلح. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، هذا ما أردنا أن نقوله في هذه اللقاء أو هذا اللقاء الأخير قبل الاختبارات. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. إن أحد عنده سؤال أو نعم، الوقت تداركنا يا شيخ تامر، وكنت أريد أن أعرج على علم الأصوات وكيفية فهم علم الأصوات، كي تستفيدون منه، إلا أن الوقت تداركنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا ولكم إن شاء الله في الفصل القادم. سنتابع معكم إن شاء الله كتاب التجويد، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الدكتور غانم قدوري، سنتابع فيه إن شاء الله تعالى في الفصل القادم. ولكن هذا ما تيسر لنا في هذا الفصل، فالمطلوب إلى آخر بحث الصفات، من أول الكتاب إلى آخر بحث الصفات، هذا هو المقرر. ومن يستمع إلى المحاضرات فهي أوسع من المقرر، لكن المقرر هو الكتاب. لا يوجد تكليف في هذه المحاضرة، سينزل لكم الجدول إن شاء الله تعالى الاختبارات الليلة أو غدا، وسنتوقف عن المحاضرات في بعد يومين تماما، في يوم الاثنين نتوقف عن المحاضرات. يعني اليوم الاثنين عندنا محاضرات يا إخواننا، اليوم وغدا وبعد غد الاثنين، ثم نتوقف عن المحاضرات. الأسبوع القادم تبدأ الاختبارات من يوم 14/12/2019، الليلة أو غدا سينزل لكم الجدول بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير دكتور. المقرر نعم. جزاكم الله خير، ربنا يجعل في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم. المقرر الدكتور غانم قدوري، من أول الكتاب لآخر بحث الصفات، هذا هو المطلوب. نعم. جزاكم الله خير دكتور. وإياكم. حضرتك دكتور يعني شكل الامتحان إزاي حضرتك؟ ها؟ شكل الامتحان إزاي إن شاء الله يعني؟ كتابي بإذن الله تعالى. نعم يعني أقصد الامتحان يتم إزاي يعني حضرتك؟ يا شيخنا. أيوة يا شيخنا. أه دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني حضرتك عشان يبقى مستعدين يعني شكل الامتحان يعني إن شاء الله كيف يعني إن شاء الله؟ ازاي يعني؟ انا ما فهمتش.